الله يطول عمرك. أول ناحية فضيلة الشيخ، لو تتذكر حضرتك أنا تكلمت معاكم بموضوع الحضانة إذا الأم تزوجت، وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما ذكرت زاد المعاد تبع ابن القيم. إي نعم. ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك، لأنه هون ممكن أدعو للجنة الفتوى الشرعية، لأنه كل ما أخذت يعني صار معاها هالمشكلة هي بيوضع مباشرة الفتوى اللي تكون إياها يعني الغلط إنه لا تسقط عنها الحضانة. طيب عفوا، أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ، وثانيا لماذا أنت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة إذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ وإن كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟ حياكم يا فضيلة الشيخ. هو الحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني، وكان زوجي وزايا يعني للكتاب، وشرح له هو يقرأ عربية جيدا يعني درس بالسعودية. أيوه. فرغم ذلك على ما يظهر ما يا أما ما بيحترم الكلام الله أعلم، يا أما ما قدر يستوعب إنه فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح. وبيقربوا منهم هون مثلا إذا في محكمة إنجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة. نعم. بيقربوا أحيانا منهم رأيهم الشرعي يعني صحيح ما بيحكموا فيه، لكن شوي بياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عنهم. نعم. هو الحقيقة أعطى فتوى شرعية يعني هون بالمحكمة بقضية ابني إنه مباشرة متى تزوجت الأم تسقط عنها الحضانة مباشرة بدون أي نقاش. فعلى عن إضاعة الحقوق في مصيبة كمان، يعني إظهار الإسلام إنه هذا في مصيبة، يعني أول ما الوحدة تتزوج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه مباشرة الأطفال بيشاروا بنحط على أبوها سواء جيد ولا متزن ولا ما متزن، خلص فقدت الحضانة. فعبي بتكلموا معي إنه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا إذا أنا بدي أشرح لهم يعني في هذا هي لجنة رسمية عم تقول لا هالكلام غلط، كلامي أنا غلط، في خلاف بين كلامي وكلام وصفي. فلما بتيجي فتوى مثلا الآن المعاصرة يعني ما حيرجع يرجع قاضي إنجليزي لكتاب ابن القيم، طبعا لا بيعرفه ولا بيقدر يقرا منه. لكن بتيجي فتوى معاصرة من جهة الآن شرعية تانية غير هالجهة هي من بلد مسلم، ففي مجال يظهر بالأمر، ليش هدول مختلفين بالكلام؟ شو رأي حضرتكم؟ بارك الله فيك. أولا راح أقول أنا المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى، وهي قلت لي أن زوجك شرح لهذا الباكستاني. نعم. طيب سيعود نفس الإشكال على بياني أنا، هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون بفتواهم الوقع في القانوني. أيوة. أما الألباني أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرغين لمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة هي تسألوا من هذا الألباني؟ هذا رجل أعجمي وإلى آخره، والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي له القضية، وهم سيفتون ويوقعوا التوقيع الرسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام. طيب هذا ما عندي. هذا طيب.